إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا في قولك وقولك الحق أوفر وأوفى الحظ والنصيب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا عود على بدء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العودة أحمد وأسد وأرشد، وأن يجعل السداد والرشاد والتوفيق حليفنا ما حيينا حتى نلقاه. هذا مجلس الأحد الذي تعودنا أن نتدارس فيه مادة العقيدة، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام المجدد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية، المتوفى سنة 28 و700. وهذا الكتاب موضوعه مخالفة المشركين، ومخالفة المشركين قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصوله العظيمة، وأصل من أصوله العظيمة. وتتعين مذاكرة هذا الكتاب وأمثاله في هذا الزمان على وجه الخصوص، لئلا يقع إفراط ولا تفريط، لا تشدد وتنطع ولا تميع وارتماء في أحضان غير المسلمين. وهذه المادة ومن هذا الكتاب العظيم حوت آيات وأحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، وحوت قواعد وأصول التعامل مع غير المسلمين بضوابط شرعية ونصوص شرعية مرعية مستدل بها عند هذا الإمام وعند غيره من أئمة المسلمين. وإلى الآن مما ذكره من صفات المشركين الواجب مخالفتهم فيها ما يلي، وأسرد على سبيل الإيجاز والاختصار، ثم أنتقل بكم إلى مراجعة آخر مجلس، ثم بعد ذلك نقرأ درسا جديدا لشرح تحليلي لهذه الألفاظ المباركة التي تلفظ بها وكتبها هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى. خلاصة ما تقدم ذكره من صفات المشركين من اليهود والنصارى والمجوس والمنافقين: الحسد، البخل، كتمان العلم، تحريف الكلم عن مواضعه، لي الألسنة بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، الغلو، الرهبنة، بناء المساجد على القبور، التعبد بالأصوات المطربة، الأعياد، نسيان الله تبارك وتعالى، الوقوع في البدع، الشهوات من الفسوق والفجور والعصيان، الافتتان بالنساء، الاختلاف والتفرق، الاختلاف والتفرق، قولهم فيما أمرهم الله به على ألسن أنبيائهم سمعنا وعصينا، الرهبنة والتبتل والانقطاع عن الدنيا، عدم تغيير الشيب، تربيتهم لشواربهم وحلقهم للحاهم، حلق القفا، حلق القفا، عدم الصلاة في النعال والخفاف، فالصلاة فيها من السنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود، عدم التسحر، تأخير الفطر، الوصال في الصيام كما يفعله النصارى، تجنب مخالطة الحائض وعدم مؤاكلتها وعدم الاختلاط بها كما يفعل اليهود، النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس، النهي عن الصلاة لشيء يعبد من دون الله كالنار والصنم، تمثال صنم في القبلة، يزيل الإنسان مثل هذه الأمور عن قبلته، الاعتماد على اليد في الصلاة أثناء التشهد، التخصر في الصلاة، وضع اليدين على الخاصرة، القيام على الكبراء والملوك والرؤساء والأمراء وهم جلوس، الدفن في شق، الدفن في شق، فالسنة اللحد والشق لغيرنا كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الخدود وشق الجيوب والنياحة، ومن صفاتهم العصبية، ومن صفاتهم أنهم يرتادون الأماكن أولا باسم السياحة، ثم بعد ذلك يتعبدون لله عز وجل بها، ونحن منهيون عن أن أرتاد أماكنهم مثل كنائسهم وبيعهم وصوامعهم والأماكن التي حل فيها عذاب الله ونقمته وسخطه. الصلاة في المقابر، الصلاة في المقابر، صيام عاشوراء دون إضافة التاسعاء إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت من قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر. وصل الشعر هذا مما يفعله أيضا نساء اليهود والنصارى، قسوة القلوب، الخروج إلى البرية، الخروج إلى البرية، وعدم التزود، ورقم 40 اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد، هذا خلاصة ما مر بنا من صفات نهينا عن أن نتشبه بغير المسلمين فيها، غير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس وسائر تلكم الاتجاهات المنحرفة عن عقيدة الإسلام والإيمان، عقيدة التوحيد التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها وشرفنا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإرساله وتعليمه لنا هذه العقيدة العظيمة المباركة. ثانيا، مراجعة الدرس الماضي من خلال أسئلة وأجوبة لتوضيح ما لم يتوضح، وثانيا لتثبيت المعلومة، وثالثا لاستدراك ما عسى أن يكون قد زلق فيه اللسان أو ند فيه الفكر أو شرد فلم يصب الإنسان الحقيقة أو كبد الحقيقة، ونحن نتعامل مع كلمات نورانية مباركة لأولئك الأئمة الكبار، وما نحن فيهم إلا كما قال القائل أمثال بقل في أصول نخل. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. السؤال 65 بعد 300، هذا مراجعة المجلس الماضي. ما مناسبة إيراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والذي يسمى بحديث حجة الوداع الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عصماء ودع فيها 100,000 أو يزيدون من الصحب الكرام الشهود بين يديه؟ ما مناسبة إيراد هذا الحديث في الكتاب وموضوعه الأمر بمخالفة المشركين وعدم التشبه بهم؟ ما مناسبة إيراد حديث جابر حديث حجة الوداع في كتاب موضوعه مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم؟ جواب: للفظة يا نور نور الله قلبك وقلوب الحاضرين أجمعين، للفظة وردت في خطبة حجة الوداع وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية، ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي موضوع أو تحت قدمي هاتين موضوع. هذا هو المناسبة والشاهد من الحديث. السؤال 66 بعد 300: ما الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمثال من أمور الجاهلية التي وصفها بأنها موضوعة تحت قدمي صلى الله عليه وآله وسلم الشريفتين؟ نعم، مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثالين، وهذا على سبيل التمثيل، هذا الذكر على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. الدم دماء الجاهلية وربا الجاهلية، وبدأ بدمائهم فأسقط دم ابن الحارث، وبدأ بدمائهم فأسقط وبدأ برباهم بربا الجاهلية فأسقط ربا العباس بن عبد المطلب. ولفت النظر في أن المقتدى به حين يكون أسوة فإن الناس يسهل عليهم أن يقلعوا عن تلكم الأمور التي يحذر المقتدى به يحذرهم عنها، أما إذا كان ليس قدوة فإن الناس لا يكادون يستجيبون ويقولون لسان الحال أبلغ من المقال. 67 بعد 300: ما الذي يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ نص ابن تيمية، فقال يدخل فيه العادات والعبادات. انتبه أيها الأخ الكريم، نحن نعيش الآن عصر يموج بالفتن والمحن، اختلط فيه الحابل بالنابل، اختلط فيه الحق بالباطل، اختلط فيه الهدى بالضلال، ما صاروا يميزون بين تكفير وبين تمييع، بين متميع وبين متنطع. يصعب الآن على أولئك إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى أن يميز الإسلام الصحيح. يقال: شوف هذا المسلم هو الذي يدهس الناس بالباصات بالسيارات، هذا المسلم هو الذي يذبحهم، أو هذا المسلم الذي يحتسي الخمر ليل نهار، هذا هو الإسلام، هذا هو إسلامكم، هذا هو دينكم. اختلط الحابل بالنابل. لذلك تثبيت ثبات المسلم وتثبيت المؤمن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله من الأهمية بمكان في هذا الزمان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أنت تظن أن كل من أعفى لحيته وآثار السجدة في جبهته وقصر ثوبه خلاص رجل محمدي نبوي النزعة؟ ما هو بشرط، لأنه ليس هو القدوة، ليس هو الأسوة، ليس هو القدوة، ليس هو الأسوة. من قدوتنا، من أسوتنا؟ هو شفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقول يا شيخ شوف هذول أساءوا للإسلام، أنا كنت أريد أن أتدين وأن أستقيم، لكن ما دام هؤلاء الغلاة المتنطعون يكفرون ويذبحون ما أريد متدين ولا أريد صلاح. يا شيخ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لا يضركم عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا الذباح، هذا الصدام، هذا المتفجر والمفجر، هذا ما هو قدوتك ولا أسوتك، هذا ما يمثل إلا نفسه، ما يمثل إلا نفسه، كابوس، كابوس في إفريقيا، في آسيا، في الدول العربية، والله كوابيس، لا يمثلون إلا أنفسهم. لكن أمثالكم من المعتدلين، أمثالكم من المحبين، أمثالكم من المتبعين لكتاب الله وسيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هم المسلمون، أظن وأحسب كذلك، هم المسلمون، هو سماكم المسلمين. لا ينضون تحت ظل من يرى له ظل من ذوي الأحزاب والجماعات أبدا. مسلم كتاب الله وسنة رسول الله مع المسلمين، من أصاب نقول له أصبت، ومن أخطأ نقول له أخطأت. لا تكفير إلا بعلم، لا تفسيق إلا بعلم، لا تبديع إلا بعلم. رحمة، رحمة، والله رحمة يا أخوانا، الإسلام رحمة، لكن أولئك المنتسبون إليه زورا وبهتانا من الغلاة أو المتميعين الجفاة أساءوا إلى دينهم وأساءوا إلى إسلامهم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاتباع وأن يرزقنا الإخلاص والصدق. قال ابن تيمية: من يدخل في الجاهلية، من يدخل في أمر الجاهلية؟ قال ابن تيمية: يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات. ما الذي يدخل فيه في الجاهلية؟ قال ابن تيمية: يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات. صفحة 400، مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان، ثارات وعصبية قبلية قومية شعوبية، كل ذلك من أمور الجاهلية. يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه أعيادهم وغير ذلك من أمورهم، كريسمس، كريسمس، مولد وميلاد، مولد وموالد. أغرق المجتمع الإسلامي بالمولد والموالد، سبحان الله. اتباع، أين الاتباع؟ أين التأسي؟ أين الاقتداء؟ سنن واجبة قد أطيح بها، ما يعرفون شيء. إيش اللي تعرفه؟ يوم مولدي، يوم مولد النبي، يوم مولد. ما تعرف كريسمس ايش معناه؟ ما تعرف كريسمس الذين يحتفلون بالكريسمس ايش معنى كريسمس؟ احتفال بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن تشبه بقوم فهو منهم. معليش راح يغضبون اولئك الطغاة والبغاة والعتاة الجلادون، سيغضبون. ليش؟ لأنهم يريدون إلهاء الشعوب، إلهاء الشعوب بمناسبات لا تسمن ولا تغني، ومناسبات ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن عفوا، حكموا فينا كتاب الله وسنة رسول الله. قالوا اسكت، ممنوع تفتح فمك، خلاص أذن لك بإحياء مناسبة وأذن لك بكريسمس، إيش تبغى؟ هذا الإسلام. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إسلام عقيدة، إسلام عبادة، إسلام معاملة، إسلام أدب، إسلام حكم، إسلام حرب، إسلام سياسة، إسلام اقتصاد، إسلام سلم. ها؟ وإذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، لكن بشرطين: بنصوص شرعية وقواعد للعلماء والفقهاء مرعية، وليس بالدروشة، حتى ننأى بأنفسنا عن الغلو والتنطع والجفاء والتميع. السؤال 68 بعد 300: ما المراد بلفظة الجاهلية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ المراد هنا نص ابن تيمية، ويا ليتنا نشير إلى نصوص لابن تيمية تعد أصولا وقواعد تحفظ. كتاب ما هو معقول يحفظ كله، لكن هناك قواعد وألفاظ مباركة وفق الله عز وجل المؤلف إليها وهداه إليها، يعني سبحان الله عليها نور وبركة وفيها بركة. نعم يا نور. ما كانوا عليه، يعني أهل الجاهلية، مما لم يقره الإسلام. المراد بلفظة الجاهلية، ها، هذا من اللي يشرح ويفسر؟ ابن تيمية، ما هو ابن عجمي ولا ابن عربي، هذا ابن تيمية. يقول: أي ما كانوا عليه أهل الجاهلية، ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام. هذا موجود في الصفحة 4 بعد 200. السؤال 69 بعد 300: هل يدخل في أمور الجاهلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل أمور الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، هل يدخل فيها في الجاهلية الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك، وهل له شاهد من حوادث السيرة النبوية؟ أذكر هذا الشاهد لأن بعض الناس قد يشكل، يقول: لا أنا أعيش بين يهود ونصارى في البلدان الغربية ولا أوفيهم ديونهم ولا أعطيهم حقوقهم ولا أراعي فيهم حرمة ولا دماء ولا عرض، لأنهم يحاربون الإسلام والمسلمين. سبحان الله، هذا الذي أكلت ماله، هذا الذي هتكت عرضه، هذا الذي أخفرت ذمته، هو نفسه الذي يحاربك. يعني بعض الناس لديه موازين طاغية باغية مجحفة، هذا هو الذي، يا أخي مالك ولحكومته، مالك ولدولته، هم ظلمة، هم طغاة، قتلوا المسلمين، لكن هذا الجار الذي تجاور من النصارى واليهود أحسن معاملته كما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم معاملة اليهود، وكانوا جيرانا له بالمدينة حتى أسلم بعضهم، أسلموا لحسن التعامل وحسن أدب رسول الله وعلو مكانته وحسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أسأل الله الهداية للجميع، تدخل ولا ما تدخل الديون والحقوق والأمانات؟ ها، لا تدخل. قال ابن تيمية: كما لم تدخل الديون، لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك. تحفظ واقعة في السيرة النبوية؟ واقعة في السيرة النبوية شيخ أحمد؟ علي بن أبي طالب، وهذا ذكره ابن إسحاق بلا سند وجزم به، قال: وأقام علي بن أبي طالب عليه السلام هكذا قال بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. ما قال مشركين في داهية فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الذي ذكره ابن إسحاق جازما به وإن لم يسنده وهو مشهور جدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أخفر ذمة ولا نقض عهدا ولا أخلف وعدا، وإلى آخر لحظة هو الصادق هو الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التعامل المثالي بلا ريب أنه قد يكون سببا في دخول أمم في الإسلام، ولسان الحال أبلغ من المقال، وقد يكون الإنسان أبكم أصم ما يتكلم ولا يسمع، لكن حسن تعامله، ابتسامه، هشاشته، بشاشته، أمانته حتى مع اليهود والنصارى قد يؤدي في منتهى هذا التعامل المؤدب الخلقي المثالي إلى إسلامهم. وكثير من الناس أسلموا لحسن التعامل. السؤال الأخير في مراجعة الدرس الماضي وهو 70 بعد 300، هل يدخل في لفظ الجاهلية الموضوعة تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الإسلام؟ مثل لذلك ما كان عليه الجاهليون في جاهليتهم وأقره الإسلام، هل يدخل في الجاهلية مما أقره الإسلام؟ مثل لذلك. نعم، لا يدخل هذا اللفظ كما قال ابن تيمية، لا يدخل ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام. هذا نصه، قال وأقره الله في الإسلام ما يدخل. أمثلته كالمناسك، ما يشكل عليه يا شيخ أنهم لا يقفون بعرفة؟ ما يشكل، لأن هذا جزء من المناسك، لكن بقية المناسك السعي بين الصفا والمروة، الطواف، ما يتعلق بالمشعر الحرام وما شابه ذلك، هذا كانوا يؤدونه وكانوا يفعلونه، لكنهم كانوا يخلطون هذا الذي ورد شرعا بأمور ليست واردة، كالتعري حين الطواف بالبيت. أمثلته كالمناسك وكدية المقتول بـ100 من الإبل وكالقسامة ونحو ذلك وهذا الذي انتهى بنا المقام في منتهى صفحة في الصفحة الرابعة بعد الـ200. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحسين يعني الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة رضوان الله عليهم. قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 10: عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. وفي رواية عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس، رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن أيوب وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح، وأما أبو الحسين الهيثم بن شفي قال الدرقطني رحمه الله شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط، وأبو عامر الحجري فشيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء. نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا بعدما ذكر ما يدخل في قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، قال وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش ابن عباس وهو ثقة عن أبي الحسين بالضم المصري يعني الهيثم بن شفي على وزن علي، الهيثم بن شفي على وزن علي، قال خرجت أنا وصاحب ليكنى أبا عامر الحجري وهو مقبول وبعض العلماء يقول مجهول، لنصلي بإيلياء، إيلياء بيت المقدس، وكان قاصهم يعني الذي يقص فيهم ويعظهم من القص، وكان الوعاظ في القديم يسمون بالقصاص، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته يعني لحقته تبعته بعدما انصرف تبعته، فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة، هل أدركت وعظه ونصحه وإرشاده؟ قلت لا. قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عشر، عن الوشر وهو برد ما بين السنين، والوشم وهو شيء نقش ينقشونه ثم بعد بالإبرة أو بالإبر ينقشون الجلد ويحشونه رمادا حتى يبقى اللون، والوشم والنتف ومن ذلك النمص، وعن مكامعة، المكامعة هي المضاجعة، الرجل الرجل بغير شعار، يعني الشعار هو ما يلي الجسد من الملابس ما يسمى بالملابس الداخلية، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار أي بغير حائل ولا ثوب، وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيديه الشريفتين الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لنسائها، الذهب والحرير، أو يجعل على منكبيه، على منكبيه، على كتفيه حريرا، أسفل من ثوبه حريرا أو على كتفيه حريرا مثل الأعاجم. والأعجمي أو العجمي هو غير العربي في اللغة، لكن الكلمة ها هنا تكررت في تأليف ابن تيمية لاقتضاء يريد بها الكافر، الأعجمي هو الكافر، مثل الأعاجم يعني الكفار، وعن النهبة وهي السلب، وركوب النمور أي الجلوس على جلود النمور، الجلوس على جلود النمور والوحوش، ولبوس الخاتم، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، إلا لذي سلطان. وفي رواية عن أبي ريحانة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، قال ابن تيمية هذا حديث محفوظ من حديث عياش بن عباس. لاحظ الآن ابن تيمية يستدل بهذا الحديث ويخفف من أمره وما فيه من إعلال، يقول هذا حديث محفوظ من حديث عياش بن عباس رواه عنه المفضل بن فضالة، رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن أيوب وكل منهم ثقة. ماشي. قال وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين ثقة، يعني فهو من رجال مسلم، وقد وثقه إمام الجرح والتعديل مطلقا يحيى بن معين. وقال أبو حاتم صالح. قال وأما أبو الحصين الهيثم بن شفي قال الدارقطني شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، وهذا مما ميز الله عز وجل به علماء الحديث أنهم يضبطون الأسماء والأنساب والكنى والألقاب، ويعينون أصحاب هذه الأسماء والكنى والأنساب، ثم بعد ذلك يجرحون ويعدلون، وكل ذلك مما لا يعرف لدى أمة غير هذه الأمة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بالانتساب إليها. قال شفي فتح الشين وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط، وأبو عامر الحجري يقول شفي وأبو عامر شيخان شيخان، ولفظة شيخ لا يفرح بها كثيرا ولا يؤسى لفقدها كثيرا، فهي من أدنى درجات التعديل، وإن كانت الآن مستعملة للتوقير هذا شيخ، ومستعملة للتحية والإكرام، فيقولون يا شيخ ادخل يا شيخ كل، ويستعملها طائفة ثالثة من السفهاء، وقد يكونون من سفهاء المنافقين للغمز واللمز. قال مطوع شيخ، يا شيخ يحرم الغناء ويحرم الاختلاط، هذا مطوع مثل ما يقول السفهاء، المطوع هذا كل شيء يحرمه، سبحان الله يحرمه من جيبه. عالم جليل مثل أبيك أو جدك أو أبي جدك، قال هذا المطوع، سبحان الله العلي العظيم، هذا من السفه. فالاستعمال لبعض الألفاظ، وهذا أشبه ما يكون بلفظ إرهابي، أي مسلم صار يطلقون علي إرهابي، لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، مذهولون. الإسلام ينتشر انتشار النار في الهشيم، وإذا أرادوا أن ينصروا أو يهودوا رجل يا لطيف بالدواء وبالعلاج وبالصليب وبالسرير وبالمستشفى وبالكاد، بعدما يخرج من مستشفاهم وبعد ما يشفى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أن خلصني من عباد الصليب. لكن هنا رؤساء حكام أمراء وزراء يدخلون زرافات ووحدانا في دين الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هذا هو الدين الحق. ولو أنصفوا لشهدوا وهم يعرفون ويعلمون بعثة نبينا وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فيما في أيديهم من كلمات ونصوص لم تحرف من نصوص التوراة والإنجيل. يقول قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد. طيب شفي وأبو عامر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذان نعم لا يعرف فيهما جرح ولا تعديل، لكن قد نستأنس برواية غير واحد عن كل منهما، وهذا بلا ريب، يعني كأني به يقول، وهذا يخفف عدم معرفتهما وحكم البعض بجهالتهما. قال وهما من الشيوخ القدماء من طبقة متقدمة. لكن لو كان الواحد يجامل أحدا لجامل شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال كل هذه من الشواهد على أن هذا الحديث يمكن أن نستشهد به وأن نعمل به في باب العقيدة، لكن الحديث على الراجح، على الميزان، على موازين أهل الحديث وعلماء الحديث في القديم والحديث، الحديث ضعيف، وأنكر لفظة فيه لفظة تحريم لبس الخاتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تختم، كان يلبس الخاتم، تارة لبس خاتما فصه منه، وتارة لبس خاتما حبشي، إما أنه مجلوب من بلاد الحبشة أو أنه كهيئة أهل الحبشة، وتارة تختم بخاتم للختم نقشه محمد رسول الله، محمد رسول الله. والله إن أولئك القوم الذين ينقشون هذا النقش في أعلامهم، في أعلامهم السوداء والبيضاء، وينقشون هذا النقش في ملابسهم أو في العصابة التي يتعصبون بها، محمد رسول الله بنقش تراثي قديم. فإذا جئت لعقائدهم تجد تكفير، تجد استباحة للدماء، تجد ذبح للمسلمين والذميين وغير المسلمين. والله يشوهون ذلك النقش الكريم الذي نقشت به ونقش به في راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بلا ريب أنه ضرب من التدليس والتلبيس. حتى لو أريت إنسانا راية رسول الله فقلت محمد في سطر ورسول في سطر ولفظ الجلالة في سطر، قال يا عجبا، هل هذا هو المثبت في راية رسول الله وفي خاتم رسول الله؟ قلنا نعم. قال هو المثبت عند أولئك المكفرين والغلاة المتنطعين. ما لنا ولهم، ما لك ولهم، هذه راية تراثية ونقش نبوي، لكن ما يحملونه من عقائد وما يحملونه من سلوك والله منحرف، منحرف أشد الانحراف عن هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، عن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فالخيام كخيامهم، كما قال العربي في القديم: وأرى نساء الحي غير نسائها فلا تغتر بالأشكال حتى ترى لسان الحال. فاحفظ، لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. نعم. قال رحمه الله: وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم، فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه مثل الأعاجم. والأصل، نعم. قال: والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. نعم، كلام ابن تيمية دقيق، وأنا شفيق، والله أشفق. أنا أعلم أن هناك من هو في الكهوف والغيران والمغارات، أنا أعلم، هذا الكتاب في أيديهم، والراجمة والرشاش على أكتافهم، والله أشفق عليهم أشد الإشفاق. كيف سيفهمون؟ الواحد بين العلماء، بين ظهراني العلماء وبين علماء، بين علماء مختلفي التخصص، وبالكاد يفهم، يقرأ العبارة عشرات المرات حتى يفهم. ما أدري مساكين أولئك الشباب المتعجلون، قال: ما نحتاج لواحد من علماء السلطة أن نقرأ عليه اقتضاء الصراط المستقيم، خلاص أنا في الكهف وبين يدي الحطب والشمعة. يقرأ، ما أدري يقرأ كيف يفهم هذا، ما أدري يقرأ كيف يفهم. وانتبه لهذا، شوف حتى تعرف كيف تفهم، وكيف لو أن الإنسان استقل برأيه كيف يفهم. قال: وهذا الحديث، أي حديث؟ حديث أبي الحسين، نعم، أبي ريحانة. قلت سمعت نهى رسول الله عن الوشر والوشم إلى آخر الحديث. قال: هذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء. أشكل عليهم ليش يا ابن تيمية؟ أشكل عليهم لماذا؟ قال: من جهة أن يسير الحرير قد دل عليه على جوازه نصوص متعددة. وهذا النص هنا إيش يقول؟ إيش فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم مثل الكفار، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. يقول ابن تيمية رحمه الله: من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، وهذا النص يدل على أن يسير الحرير الموجود في ذيل الثوب وعلى المنكبين على الكتفين محرم، ولذلك استشكل من استشكل. هذا قول ابن تيمية رحمه الله. يقول: من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، منها حديث عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير إلا بقدر أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع، وأشار بكفه صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار بكفه يعني بأربع أصابع. هذا معناه إيش؟ تحريم الحرير على الرجال سوى ما يكون بقدر أربع أصابع. والحديث هنا يفهم منه كما عز ابن تيمية رحمه الله تعالى لبعض الفقهاء التحريم. طيب شوف إيش يقول ابن تيمية: ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، ويتوجه تحريمه على هذا الأصل. يقول: يسير الحرير دل على جوازه نصوص متعددة إلا إصبع إصبعين ثلاثة أربعة. يتعين يقول يتوجه تحريمه على هذا الأصل. إيش هو الأصل؟ وهو جواز اليسير من الحرير. الأصل ما هو؟ الأصل تحريم الحرير برمته كله على رجال، على المسلمين رجالا، هذا هو الأصل. يقول: طيب إيش نفعل في هذا الذي ظاهره تحريم؟ يقول: يتوجه تحريمه، يعني لا بد من توجيه هذا التحريم الذي ورد فيه بنص تحريم الحرير في ذيل الثوب وعلى المنكبين. لا بد أن يتوجه، يعني لا بد أن يوجه، لا بد أن يخرج. وهو كيف نخرج، كيف يتخرج؟ قال: وهو أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه فحسب، على أسفل ثيابه فحسب، أو على منكبيه كتفيه حريرا مثل الأعاجم. طيب زدنا زادك الله من فضله، قال: فيكون المنهي عنه للحرير، يكون المنهي عنه نوعا من اللبس للحرير على الثوب المباح أصلا كان شعارا للأعاجم، يعني أن الأعاجم عندما يتزيون بالحرير يضعونه في أسفل ثيابهم وعلى مناكبهم، وهذا هو المنهي عنه لو صح الحديث، وأنا قلت الحديث لا يصح. قال: يتوجه تحريم هذا وهو أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا مثل الأعاجم الكفار، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم. إيش الشعار للأعاجم يا نور؟ ثوب ثوب ما في مشكلة، صوف ثوب قطن، ها، لكن يتزيون بماذا؟ يضعون في أسفل الثوب حرير وعلى المنكبين حرير، هذا زي الأعاجم، وهذا لو صح الحديث يتخرج كما يتوجه أو يخرج الحديث عليه. قال: فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله، لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير في ثوب أو في قميص، في ثياب أو في قمص، فقال صلى الله عليه وسلم: حرام على ذكور أمتي، حرام على ذكور أمتي. قال: ولم يخص هذين الموضعين أي الموضعين أسفل الثوب على المنكبين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نعم ولهذا قال لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله، لأن الحرير محرم على الذكور ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه أي معللا مثل الأعاجم، أي معللا مثل الأعاجم. قال والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. إيش معنى لتقييد الموصوف؟ غرض من أغراض الصفة أن يكون للتقييد للتوضيح لبيان المبهم لبيان المهمل. يقول والأصل في الصفة أن يكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه أي لبيانه لبيانه. فاربط هذه القاعدة العربية بتحريم ما كان أسفل الثوب من الحرير وأعلاه على المنكبين. يقول هذا ليس لبيان تحريم الحرير فتحريم الحرير في من نصوص أخرى، ولكن هذا لبيان ما يستثنى من ما يستثنى من الثوب الحريري الكامل، لأن فيه شبه بثياب الأعاجم والكفار، وهي أنهم يلبسون ولكنهم يجعلون الحرير أسفل الثوب وعلى المنكبين، أسفل الثوب على المنكبين. هذا إيش يستفاد منه هذا الكلام؟ نستفيد منه قاعدة أن ما كان من أزياء المشركين والكافرين فيجب أو ينبغي للمسلمين أن ينأوا بأنفسهم عن لبسه، فإذا كان فيه ما يمكن أن يكون شيئا تعبديا لليهود والنصارى فليبعدوه عن أزيائهم وعن ألبستهم وعن أزياء أبنائهم وزوجاتهم وأزواجهم. مثل إيش؟ مثل النجمة السداسية. ليش؟ لليهود. تبغى نجمة تزين به جدران بيتك أو تزين به سيارتك أو تزين به ملابس طفلك، تضع نجوم ما في مشكلة، لكن انتبه، النجمة السداسية عند اليهود مقدسة، يزعمون كذبا بأنها نجمة داود عليه السلام، نجمة سداسية، اجعلها ثلاثية رباعية خماسية عشارية، لكن سداسية لا، سداسية لا. أزياء تزي به بيتك ودارك وملابس أطفالك، لكن انتبه، الصليب لا وألف لا. وقد نتنازع في بعض الأزياء، معليش، نتنازع في بعض الأزياء التي فيها قولان، بعضهم يقول ما تزيوا بهذا الذي في أعناقهم إلا لشبه بالصليب وهم يعبدون الصلبان، ها؟ فإما أن يكون حراما صريحا بأن يكون من عباداتهم وقد تبين الرشد من الغي فيه، وإما أن لا يكون فهو مباح، وإما يكون بين بين. والله يقال مثل هذه الربطة ما ربطوا مثل هذه الربطة ولا تزيوا بمثل هذا الزي إلا لأن فيه شبه بإيش؟ بالصليب. معليش أنا ما أصرح لأن الأمر، يعني أقول لأن الأمر فيه بين بين، لا زال فيه نزاع بين الصالحين وبين أهل العلم، ما هو بس مجرد صالحين وعباد، إيه نعم. لكنه لو مثلا علق على هذه الربطة، علق عليها، أمسكها بصليب معدن، صليب، هذا بلا ريب أنه حرام قطعا، حرام قطعا. وأما ما عدا ذلك فنستعمل حديث رسول ما اشتبه، نستعمل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يا أخي كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، لا يسبقنا إلى التجرد منه هذا الأمر المشبوه الذي يربطون به أعناقهم، لا يسبقنا إليه أولئك الغلاة من البدع الغليظة الشركية. حيث إن أحدهم لا يتزيى ولا يربطها. فسبحان الله، أتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان والتوحيد ما يعبؤون ولا يكترثون، علقوا أو لم يعلقوا، وقد قيل إنها تشبه الصلبان أو الصليب. وأولئك الذين وقعوا في الشرك الغليظ، الواحد منهم من الرئيس إلى المرؤوس يقول أنا ما ألبسها، مخالفة للنصارى. عجيب، إن تكونوا تعلمون فأنتم يجب أن تكونوا أكثر تألما، لا سيما فيما يتعلق بالشبهات، فإن أهل السنة والجماعة عندهم لهذا قاعدة: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. قال رحمه الله: وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: فأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له؟ قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط. نعم. قال رحمه الله: وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح. لاحظ هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قتادة بن ديعامة ثقة إلا أنه مدلس، الحسن البصري. نعم، عن الحسن هو البصري رحمه الله. الشيء بالشيء يذكر، وهذا فائدة جانبية في قول ابن تيمية، والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف، لأن بعض الإخوة من طلاب العلم قد يطالعون شروحا لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، والشروح الموجودة بين أيدينا شرح للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز ولم يكمل، وشرح للشيخ ابن عثيمين نكت على بعض مواطن الكتاب، وشرح أوسع وهو شرح موضوعي وليس تحليليا لفظيا لمفردات الكتاب لمعالي الشيخ صالح الفوزان بارك الله في عمره وسدده. الذي يطالع كلام الشيخ ابن عثيمين في هذا المقام وهو قوله: والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف، يقول: ومن هنا تدرك خطأ بعض الإخوة الذين يحرمون المحراب في المسجد بحديث: لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير ما اتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى، لا تزال أمتي بخير ما اتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. قال ذكره السيوطي في إعلام الأريب، هذا له كتاب لا أكمل عنوانه، وأنا ما أريد فقط أريد التنبيه على أمر مهم. قال الشيخ ابن عثيمين: غالطوا في فهم هذا، لأن هذا من هذا الباب، الأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف. فيقول ابن عثيمين الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة، يقول: هذا الحديث لا يدل على كراهية المحراب، ولكن يدل على أن الصفة متعلقة، الموصوف متعلق بالصفة، وهو اتخاذ هذا كما اتخذ النصارى المحاريب على شاكلة معينة. أقول هذا الدليل أولا قبل ما نشرع ندخل للشيخ نستنبط منه ورد على غيره. أولا، هذا الحديث يصح ولا ما يصح؟ هو نفسه الشيخ إيش قال فيه؟ قال: رواه ابن أبي شيبة وهو حديث مرسل عن موسى ابن عبد الله الجهني. أقول هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة، فقال: حدثني وكيع، قال لاحظ لي هذا، قال: حدثنا أبو إسرائيل عن عقبة الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما اتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح اليهود، يعني إيش؟ النصارى، يعني المحاريب. هذا الحديث نفسه الشيخ ابن عثيمين يقول مرسل، والصواب أنه أنزل من مرسل بل معضل. ليش؟ لأن موسى بن عبد الله الجهني ليس تابعيا حتى يحكم على الحديث بالإرسال، وإن حكم من حكم بالإرسال، ولكنه من أتباع التابعين. فمن الذي أسقط موسى بن عبد الله الجهني؟ من الذي أسقط؟ شيخ ياسين أسقط التابعي وأسقط الصحابي، فهو معضل، أنزل من المرسل وهو ضعيف. نعم صح عن عبد الله بن مسعود وعند ابن أبي شيبة في المصنف نفسه أن عبد الله بن مسعود كان يكره اتخاذ المحاريب في المسجد، ابن مسعود. وكان إبراهيم بن يزيد النخعي تلميذه يكره الصلاة فيها. البديل ما رواه الطبراني في الأوسط أن صحابيا أراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: هو في قومك يخط لهم مسجدا. قال: فذهب إلى الموضع الذي أشاروا إليه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد موضع أرض ليبنوا عليها مسجدهم، ووضع جذع نخلة في محراب المسجد، وضع جذع نخلة أو شجرة في المحراب. وللحديث في هذا إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.